حب حقيقي حب بجد أصلي بحبك حب ما حدش حبه لحد وانت الغالي اللي بقالي سنين بهواك يا ما فرحني ويا ما زعلني وبرضو معاك لوحدك انت بس بخلص لك انت بس اسمع اسمك اشوف عالمك اهمس قلبي همس ولوحدك انت بس بخلص لك انت بس اسمع اسمك اشوف عالمك اهمس قلبي همس وبحبك يا زمالك انا بحبك يا زمالك وبحبك يا زمالك واموت فيك موت وبحبك يا زمالك بحبك يا زمالك وبحبك يا زمالك بأعلى الصوت على الزمالك التاريخ يقدر يقول ما شاء انا الزمالك عندي احلى واجمل الاشياء بحبه لما يكون بطل واحبه لو كان مش بطل بشجعه مهما حصل وافضل من العشاق على الزمالك التاريخ يقدر يقول ما شاء انا الزمالك عندي احلى واجمل الاشياء بحبه لما يكون بطل واحبه لو كان مش بطل بشجعه ما